بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أذكر لكم بعض الوصايا والأحاديث التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وحجة الوداع إنما سميت بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس في المواقف: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم في هذا المكان بعد عام هذا. وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع، وصاياها جامعة. من هذه الوصايا ما رواه الإمام أحمد عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. وهذا يدل على أن هذه الخطبة كانت في أيام التشريق. هذا قاله في خطبته، ولم يكتفي بهذا، بل ثبت عن رجل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر ابن صحيب في الناس ينادي، بعثه ينادي في الناس: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإنها أيام أكل وشرب، يعني أيام التشريق. وهذا النداء أيها الأفاضل هو الذي على الإنسان أن يعتني به في حياته، بأن يحققه، وهو أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن. فالجنة محرمة على غير المؤمنين، والمؤمن من آمن بالله وحده ولم يشرك به شيئا، وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وحقق أركان الإيمان وأركان الإسلام. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من جاء بالإيمان دخل الجنة ولا بد، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من أهوال. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي مهما كان عمله سيدخل الجنة. تحقيق هذه الخمس عظيم، هذه الوصية العظيمة. ينادي في الموقف وفي الناس في الجمع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. اليهود والنصارى، ما رأيكم؟ من جهل المسلمين بدينهم أنه يزعم البعض أنه لا يجوز أن تقول اليهودي أو النصراني كافر لأنهم أهل كتاب. نعم، هم أهل كتاب ولكنهم كفار. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كل من لم يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام ويتبعه ليس بمسلم. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولذلك ينادى اليهود يوم القيامة حين لا يبقى إلا هذه الأمة ومعهم الغبر من أهل الكتاب، ينادى على اليهود ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد العزير ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا. فيقال لهم ألا تريدون؟ فيردون إلى جهنم. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن مريم. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم يقال لهم ماذا تريدون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال لهم ألا تريدون؟ فيريدون جهنم. فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وعليك أن تستيقن هذا. ولذلك نحن عقيدتنا أن اليهود كفار بموسى ونحن المؤمنون به، لأن من فرق بين الرسل لم يؤمن بواحد منهم. وهكذا نعتقد أن النصارى كافرون بعيسى. لماذا؟ يقول الله عز وجل وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. وقال كذبت قوم نوح للمرسلين. نوح كم رسول كذبوا؟ رسول واحد، لأن أول رسول هو نوح. آدم لم يكن رسولا إنما كان نبيا. فلما كذبوا بنوح جعل الله تكذيبهم له تكذيب لكل الرسل. قال الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، فمن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام كفر بكل الأنبياء. وهكذا هذا من عقيدة المسلمين التي يجب أن يعتقدها المسلم. نعم نعاملهم بالحسنى، لا نسيء إليهم، لا نظلمهم، لا نأكل حقهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ندعوهم إلى ديننا، ندعوهم إلى جنة ربنا، نشفق عليهم. هذه حقوق المسلمون. كما يقولون هم أرحم الناس بالناس، ورسولنا إنما أرسل رحمة للعالمين. من الوصايا أيها الأفاضل التحذير من البدع والإحداث في الدين، والاستعداد للجواب عن سؤال اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته. فعن عمرو بن مرة قال سمعت مرة قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ قلنا يوم النحر. قال صدقتم يوم الحج الأكبر. أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ قلنا ذو الحجة. قال صدقتم شهر الله الأصم. أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ قلنا المشعر الحرام. قال صدقتم. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ألا وإني مستنقذ رجالا أو ناسا ومستنقذ مني آخر، أي أناس أستنقذهم من العذاب وأسقيهم من حوضي وأشفع فيهم فيريدون الجنة، وأناس يستلون مني فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. من الوصايا أيها الأفاضل مما تتعلق بالأحداث وأمور الأمم أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول، يعني يضغط على غرز الرحل ثم يرفع نفسه حتى يسمع صوته الناس، يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. إن أردت الجنة طبق هذه الخمس: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم. لم يذكر الحج، لماذا؟ ثم هم في الحج وقد حجوا معه. وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذا فيه تأكيد طاعة ولاة الأمر، وأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي حق ربه حتى يطيع ولاة أمره، لأن العبادات لا يمكن إقامتها حق القيام إلا إذا كان الإنسان في أمن وأمان ولازم للجماعة. ولذلك جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول أوصني. فقال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. هذه وصية. من الوصايا بولاة الأمر أيضا ما ثبت عند مسلم، هذا الحديث المتقدم عند الترمذي وأحمد في صحيح مسلم، عن يحيى ابن حصين عن جدته أم الحصين أنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف هو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به والآخر يظلله. وأكثر الروايات أن الذي كان يقود بالنبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ بلال. وكان أسامة ردف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خلفه على الناقة، وأحدهما يظلله بثوبه من الشمس، أي يرفع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال قولا كثيرا، يعني هذا متى؟ بعد أن رمى جمرة العقبة. فقال قولا كثيرا ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. إن أمر عليكم عبد، العرب تأنف من طاعة العبد، فكيف وأن هذا العبد في منتهى أوصاف الخسة، عبد ثم مجدع مقطوع الأنف والأذن مشوه ثم أسود، ولكنه يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ما معنى يقودكم بكتاب الله؟ قال النووي رحمه الله، لأن هذا الحديث يأتي أهل الأهواء والخوارج يفسرون على هواهم، يقولون إذا لم يطبق الشرع كاملا لا سمع له ولا طاعة، يخرج عليه. هنا يستدل بهذا الحديث، يقول العلماء، يقول النووي رحمه الله: قال العلماء معناه ما داموا مستمسكين بالإسلام، يعني مسلم ليس بكافر، والدعاء إلى كتاب الله على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم، يعني فاسق فاجر ضعيف الدين سيء الخلق، على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم لا يشق عليهم العصا. والحديث الأخير أذكره الآن متعلق أيضا بهذا المعنى وهو مهم، ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، والخيف مسجد الخيف معروف قرب الجمرات، وهو من قديم صلى فيه 70 نبيا هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذه مقدمة ودعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة لمن يسمع هذه المقالة التي سيقولها ثم يعيها ثم يؤديها إلى من لم يسمعها. هنا النظارة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظارة سعادة الدنيا والآخرة والنظر إلى وجه الله عز وجل. فهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأناس معينين، قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني عليك أن تحفظها وأن تعيها وإن لم تكن تفقهها حق الفقه. قال: 3 لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، يعني القلب لا يطهر إلا بامتثال وفعل هذه 3. ولذلك يقول العلماء أن تعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة مما ينقي القلب ويجعل القلب سليما. 3 يا جماعة، 3 لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه 3 تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وقال غيره: من الإخلال بهذه 3 يحصل الخلل في دين الناس وفي دنياهم. إخلاص العمل لله، لا تعمل للناس، تعمل لله في كل أمورك، في كل شأنك تقصد وجه ربك وتراقب قلبك. حاجة الله إلى القلوب إخلاصها وصلاحها، والله عز وجل ينظر إلى الإخلاص في القلوب، فاجتهد في تعمير قلبك. فسفر الآخرة لا يقطع إلا بسير القلوب، كما أن سفر الدنيا لا يقطع إلا بسير الأقدام. فمقدار صحة القلب يسير إلى الآخرة. ولذلك لا ينفع عند الله إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلى المسلم أن يجتهد في إصلاح قلبه وتعميره بالطاعة والإيمان والاتباع وأسباب صفاء القلب. الأول إخلاص العمل لله، ثم مناصحة ولاة الأمر. من الإخلاص لله أن يكون نصحك لله، ليس لأن تتقرب لولاة الأمر وتنال منهم زلفة ودنيا أو ليمدحوك، لا، إنما تنصح لله مناصحة ولاة الأمر. والمناصحة أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأكثر، فإذا رضيت بالطعن فيهم لست بناصح، وإذا تكلمت فيهم لست بناصح. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. ولذلك من حقوق السلطان كما ذكره ابن جماعة في تحرير الأحكام رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. يقول علماء العلماء عند الناس للناس، عند الناس للحكام، وعند الحكام للناس. إذا كانوا عند الحكام ذكر لهم حقوق الرعية، وإذا كانوا عند الرعية ذكر لهم حقوق الأئمة، لأن الإخلال بحقوق الأئمة إخلال في الدين وإذهاب للألفة والجماعة والأمن والأمان. فالبلاد إذا انفصم منها عقد السمع والطاعة حلت فيها الفتن. ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. الدفاع عن ولاة الأمر ترى ليس بالخيار إذا كنت أهلا للعلم، يجب عليك، لأن هذا من المناصحة ومن النصح ومن الإخلاص. قال ولزوم الجماعة، إن لم تكن ناصحا لولاة الأمر قلبك لا يشفى من الغل، لن يصفو. ولزوم الجماعة، لأن من صدق المناصحة أن تلزم الجماعة، كما تنصح للناس ألزموا الجماعة عليك أن تلزمها. فالذي يخالف السلطان ويخرج عنه إما باللسان وإما بالفعل لم يكن لازما للجماعة ولم يكن ناصحا للأئمة. ثم بين ثمرة ذلك، قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني شبه جماعة المسلمين السامعين المطيعين الملتفين على أئمتهم شبهها بالسور والحصن الحصين المحيط بالناس. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، كأنهم بلزوم الجماعة والسلطان والمناصحة دخلوا في حصن حصين لا يستطيع العدو أن يدخل عليهم. ولذلك متى كانت الجماعة قائمة والسمع والطاعة قائمة لا يمكن العدو أن يطمع. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ينظر الأعداء من في قلبه غل على السلطان، من لا يلزم الجماعة فيأخذونه ويمدونه حتى يفتحوا ثغرة على المسلمين. والأعداء والأفاضل في تيقظ دائم، لا تظن أنهم يغفلون عنك. الله يقول ولا يزالون يقاتلونكم، قتال بالإعلام، قتال بالسلاح، قتال بالكلام، لن ترضى عنك اليهود والنصارى أبدا. قال الله عز وجل لا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إيصال الضر بكم، ودوا ما عنتم، يعني يحبون الذي يضركم ويشق عليكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم نحن نؤمن بعيسى، نؤمن بموسى، نؤمن بالأنبياء، نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤدي الحقوق، ها أنتم أولئك تحبونهم، نحن المسلمون يحبون كل الناس، ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا أمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا قانون الله لا يتغير، ترى لا تظن أنك كسبت قلب كافر أبدا. نعم إمال للإسلام نعم، ولكن يبقى الكفر حاجز عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر كعب بن مالك ومن معه وقاطعهم وأمر الصحابة أن لا يكلموهم، قال بينما أنا في سوق المدينة قد ضاقت بي الأرض ما رحبت، إلى بنبطي من أنباط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ جاء المدينة ليبيع حاجة له، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إليه، يعني من شدة اتباعهم النبي عليه الصلاة والسلام يتكلمون، لأن الرسول أمر بمقاطعتهم، جعل الناس يشيرون إليه. قال: فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان. أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. هم يتتبعون الأخبار، من وقع في مشكلة، من وقع في كذا، وذلك منظمات الحقوق التي تنشأ بزعم الحقوق تنشأ في بلاد الكفار، ويأوي إليها من يريد إقامة الخلافة الإسلامية في بلاد المسلمين، يتحصن في بلادهم ثم يستنصر بهؤلاء لإقامة الدين في بلاد المسلمين. هم يمدونه لأجل خراب بلاد المسلمين، لأنه رضي. قال: فإذا فيها، أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، حديث صحيحين، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة. أنت الآن مهان، حقوق مضيعة، لا أحد يكلمك، لا أحد يعمل لك أمر. كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليه، لا يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، من أجل تخلفي وعصياني للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم الخروج معه في الجهاد في غزوة تبوك. وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. من سيواسيه؟ ملك غسان. قال: فعلمت أنها من الفتنة، فيممت بها التنور. هذا المؤمن، حتى جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد بلغ من جفاك بي أن طمع في كافر. لا تظن أن الكفار يمكنون، يأتي اللاجئون الفقراء، لا يلتفت لهم أحد، يأتي أصحاب التكفير وأصحاب التنظير ضد الحكومات يعطون لجوء سياسي. لماذا؟ إذا كنت عندكم مال راعوا المشتتين في بلدانكم وأعطوهم الحقوق ممن هو على بني جلدتكم على دينكم، هم في فقر، لا أنتم مأوى، مشردين في الغابات يموتون في الثلوج، لا يعطونهم. يأتي هذا الرجل يظن نفسه أنه يقول كما يقول قائلهم حين يفتن: وجدت الإسلام ولم أجد مسلمين. فيفتن ويكون حربه ضد المسلمين. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الحصن الحصين لزوم الجماعة، هنا يندلع الشر وتقطع أطماع الأعداء. البيت إذا كان متوحد لا يطمع فيه العدو، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه في حجة الوداع قال عمرو بن الأحوص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. وفي رواية من حديث ابن عباس قال في خطبة طويلة: أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم، ولكنه إن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه أيها الناس على دينكم. مما تحقرون هنا يقول علماء رحمهم الله، قال الطيبي: فيما تحتقرون، أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون به عن هناتكم وصغائر ذنوبكم. يعني تتكلم في الحاكم، تذكر النقص، يأتي يفعل شيء وأنت لا تعرف دواعيه، ثم تأتي تتكلم فيه. إياك أن تتكلم في السلطان، لو أكل مالك وضرب ظهرك إياك أن تتكلم، لأنك تعين الشيطان على ذلك، تعين الشيطان على دينك وعلى بلدك، وتعين الكفار على ذلك. يقول الضبعي: وقد تخلف إلى ابن عباس وجالسه، وكان من مكانته أن ابن عباس يجلسه معه في الكرسي. يقول: فلما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة. من حرق البيت؟ في الزمن الأول حجاج بن يوسف ثقفي، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه مبير هذه الأمة، أحصوا ما قتل الحجاج صبرا يعني حبسهم حتى ماتوا فبلغوا 20 و100 ألف في صحيح الترمذي، 20 و100 ألف حبسهم حتى ماتوا. هذا الحجاج يقول لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس، فلما عرفني واستأنس بي سببت الحجاج عنده، هو وهو كم واحد يعرفه خاص من خاصة أهله، الآن أصبح يعرفه يجلس معه على الكرسي، فسببت الحجاج عنده. الحجاج ليس أمير المؤمنين ترى، حجاج والي من ولاة السلطان. قال لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، يأخذ بيده، وذلك يبدأ الإنسان يتكلم مع أقربائه ثم تأتي الفتن فيتوسع وهكذا حتى يصبح رأس في الضلالة فيخوض. لا يجوز للإنسان أن يخوض في هذه المسائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثره. شو أثره؟ استئثار بالوظائف، بالمال، بالبيوت، بالأشياء، بالأشياء، بالأشياء، عدد ما تشاء، هذا ستكون. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحل؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، في رواية فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، يعني إن أردتم أن أسقيكم من حوضي لا تخالفوا أمري ولا تصبروا. وذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقنا يسألون حقهم، يعني من السمع والطاعة، ويمنعون حقنا، ما تأمرنا؟ قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. من يرفع المذكرات عن بلده إلى المنظمات الكافرة ويذكر الحقوق ويطالب، هذا لا شك أنه خرج عن هذا الهدي. تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لا تسأل أحد. قال عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وأطع، رواه مسلم. هذا ليس ذل أيها الأفاضل، هذه رفعة. لماذا رفعة؟ لأن رفعة في السنة ليس في المعصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. انظر الآن البلاد التي ظنوا أنهم يطالبون بالحقوق لأجل إصابتها ولأجل التحرر من الظلمة، هل هم أذلاء أم أعزاء الآن؟ أذلاء، مشتتون، وحاكمهم في السوء بمكان، وقد يقال بكفره، مع ذلك ليس عندهم قدرة، خالفوا الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام، خالفوا الهدي النبوي وخالفوا إجماعات العلماء وحرضهم دعاة الفتن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قال في هذا القدير في التحريش أي في إغراء بعضهم على بعض وحملهم على الفتن والحروب والشحناء. ففتحوا باب التكلم على السلطان إنما هي أول إشارة الخوارج. الخوارج لما بدأوا في الخروج ما خرجوا بالسيف ترى، خرجوا باللسان وبدأوا بالمطالبة بالحقوق علنا. لما قسم النبي عليه الصلاة الغنائم في المؤلفة قلوبهم وعطى من الإبل 100 100 ويزيد، فقالوا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعترضون على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. تقسيم الصدقات لولاة الأمر يراعي مصلحة الدين لا يراعي مصلحة الفقراء، هذه قاعدة في الدين متينة، يراعي مصلحة الدين. قالوا هذه اتق الله يا محمد اعدل، هكذا بدأوا. قال يخرج من ضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم وصيامه عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه بداية الخروج من الدين الحق والانسلاخ منه. ولذلك أشد الناس حقدا على المسلمين من هم؟ خوارج، يتعبدون بقتل المسلمين. لماذا؟ خالفوا الثلاث: إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، لزوم الجماعة. فاجتمع في قلبهم الغل كله ونزعت منهم الرحمة. الكلام في هذا يطول، أنا وقت غدا، ولكن هذه تنبيهات وخواطر سحب بعضها بعضا. نحن نرى الفتن تموج من حولنا أيها الفاضل، ونحن في أمن وأمان، حكام لا ندعي لهم العصمة، ولكن لو أقسمنا أنهم من خير حكام الأرض ما كذبنا. يحرصون على كل خير للرعية كأنه واحد من الشعب، أي وقت شئت أن تدخل عليهم دخلت. الناس في رغد عيش، نعم قد ينقص بعض حقك، قد يأخذ غيرك أكثر، ولكن أنت في أجر وأنت في سعة وفي نعيم، في أمن وأمان. ما يمكن يستوي الجميع، ولكن أنت في خير، في خير لا يعد ولا يحصى. الدين ظاهر ولله الحمد. جاء رجل إلى الحسن البصري قال: أخبرني عن الخوارج. قال: أهل دنيا. قال: كيف قلت هذا وأحدهم يخرج بالسيف فلا يرجع حتى يقتل، ويخرج بالرمح فلا يرجع حتى يغرز فيه، ويخرج من أهله وماله يفر إلى العراق إلى سوريا إلى كذا؟ قال: أخبرني عن السلطان، هل منعك الصلاة والحج والزكاة والصوم؟ قال: لا. قال: أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. هم يلبسون الدين، يلبسون الدنيا ثوب الدين حكم الله، ويظنون أنهم ينصرون المسلمين، إنما خروجهم كان للدنيا. الدين قائم الحمد لله، ما منع أحد من حضور الجمعة ولا الجماعة ولا الصوم. يا أخي اهتم بأولادك، اهتم ببيتك، ما لك ولا الحكم. لابد نقاسم الثروة، ولابد نأخذ الحكم. يا أخي ما يستوي رأسين في بيت واحد، فكيف في دولة واحدة؟ يا أخي من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاقتلوا كائنا من كان. لا تقل ابن فلان أو له مكانة أو بار أو حافظ قرآن، لا تقل هذا، فاقتلوا كائنا من كان. من قال هذا؟ هذا الرؤوف الرحيم النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيرام، لن أبقي منهم أحد، قتل استئصال. وذلك الدول تؤتى من هذا الأمر، يتساهلون مع الخوارج، إذا ظهر وثبت أنه خارجي يقطع رأسه. هذا حكم الله، حكم النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء، إذا ثبت أنه من الخوارج ما في هوانة. لماذا؟ لأن هذا التساهل مع الخوارج تساهل في سفك الدماء وذهاب الأمن وحلول الويلات بالبلدان. يقول ابن عقيل: لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على السلطان بالخروج، لا يحسن، هذا حكم الله عز وجل. نحن نقول هذا الكلام ليس دفاعا عن أحد أيها الفاضل. وجود الحكام نحن مستفيدون منهم، وجود الأمن نحن مستفيدون، الحاكم يتعب يسهر لا ينام الليل، يراعي حق الرعية، يداري البعيد، يراعي القريب، يسهر، وأنت الحمد لله لا تسأل عن شيء ولا شيء، تأخذ أولادك تمرح وتسرح، وأينما شئت ذهبت وأينما شئت سافرت، لا يسأل عنك أحد، وعندك خير الحمد لله. وهو لا يكاد يسافر مكان، التمتع بالدنيا ليس كثرة مال، في هم وغم وانت في الراحة، الله قيده لك. فاشكر ربك واحمده وأكثر من دعائك لرعي لولاة أمرك. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره. وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم وأقيموا عذر السلطان. فأكثر له من الدعاء بالتسديد والتوفيق بالليل والنهار. الدعاء له أولى من الدعاء لنفسك، لأنه إذا استقام أمره استقامت لك الدنيا والآخرة، وإذا ذهب أمر السلطان ذهب الأمن والأمان والخير وغير ذلك. جزاكم الله خير، الله يحفظنا وإياكم ويبارك فيكم، نسأل الله يحفظ علينا النعم. نحن في أمن، خاصة في الخليج في أمن، الخليج سرة العالم الإسلامي. لا، إذا حصلت الفتن في الخليج انقطعت الإغاثات وبناء المساجد والمدارس والخيرات والصدقات وكل ذلك انقطع، صحيح ولا لا؟ واقع. فالذي يسعى في الفتن في الخليج يسعى لتدمير الإسلام وضربه وتمكين أعداء من المسلمين في كل مكان، فاعرفوا هذا. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.